بعد ذلك قال الشيخ فصل: الأذان والإقامة سنة. الأذان معناه الإعلام. طبعا الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم بحثوا عن شيء بين بعضهم والبعض يعلن فيه عن الصلاة، فكل واحد منهم كان يختار شيئا، واحد قال طبل والآخر قال ناقوس والآخر كذا، يعني لا بد. فكل واحد رأى شيئا، وعندما رأى بعضهم مثلا من الرأي رأى أن يفعل ناقوصا والآخر أن يضرب بدف والآخر، كل واحد يعني أراد شيء. بعد ذلك ذهب كل منهم إلى بيته، ثم رأى الجميع الذين فكروا في هذا الأمر، رأى أكثرهم مناما، هذا المنام سمعوا فيه كلمات الأذان، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أنزل عليه كلمات الأذان، هم سمعوها في المنام وأنزل أيضا، فوافق الرؤيا الوحيا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه عندما خرج من بيته وهو يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، كل واحد من إخوانه الذي رأى هذا. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، ومنذ ذلك الوقت شرعت كلمات الأذان. إذن كلمات الأذان كلمات توقيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الأذان في ليلة الإسراء وسمعه فوق سبع سماوات، وكعندما كان مع سيدنا جبريل وقدمه سيدنا جبريل وتقدم على أهل السماء وصلى فيهم من يعني ما ممن خلق الله تبارك وتعالى، فأكمل الله سبحانه وتعالى له الشرف على أهل السماوات وعلى أهل الأرض. لكن الأذان الآن ما معناه؟ الأذان معناه الإعلام. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إذا أذن في الناس بالحج أعلم الناس. ولذلك قالوا إن هذه الآية عندما أذن وأعلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، سيدنا إبراهيم، فمن أجابه في الأزل مرة حج مرة، ومن أجابه مرتين حج مرتين، وهكذا. إذن مسألة مكتوبة من الأزل، زيارة بيت الله الحرام، يمين، هذا معنى الأذان الإعلام. وأما تأويل الرؤيا إذا رأى الإنسان مؤذنا، فما تأويل الرؤيا؟ تأويل الرؤيا أحد أمرين: إن رأيت رجلا صالحا، كان مثلا من عادتي أنه يتمنى أن يحج إلى بيت الله الحرام، فجاءك وقال أنا أسمع الأذان في المنام، فتقول أعد نفسك فإن هذه بشارات الحج لقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل. فهذا ما يتعلق بالرؤية. لكن لو رأيت إنسانا على خلاف ذلك، ما في شيء من أهل الصلاح والتقوى، فقال وجاء إليك وقال إنني أرى الأذان في المنام، فتعلم تقول يعني أبشر أنه سيقبض عليك وهو سارق، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فهذا يختلف. لذلك تأويل الرؤيا تختلف على حسب يعني المبشر. أما الأذان طبعا كان في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة يعني المنورة، ولم يكن في مكة المكرمة، يعني لأن الأذان يحتاج إلى إعلام، وهذا الإعلام انتشر في المدينة المنورة. قال: الأذان والإقامة. الإقامة تسمى أذان، يعني أحيانا ترون أنه يترى كم أذان في صلاة الجمعة، في أذانين أم ثلاثة؟ فإذا أردت أن تعرف أذانين يعني أذان الظهر، الأصل كان بين يدي الخطيب، أقل شيء في أذانين، أذان بين يدي الخطيب والإقامة تسمى أذان. بعد في عهد سيدنا عثمان كثر الناس، فأمر مؤذنا قبل صلاة الظهر أن يؤذن على مكان مرتفع في المدينة المنورة يسمى الزوراء، فصار لصلاة الجمعة ثلاثة، يعني الأذان الأول الإعلام الذي هو على الزوراء، الأذان الثاني بين يدي الخطيب الأذان الثالث وهو إقامة الصلاة. الأذان الذي بين يدي الخطيب هو ما تتعلق فيه التحريم بالنسبة للبيع والشراء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا ذروا البيع أمر بترك البيع، لكن ما حكم هذا البيع؟ الفقهاء توزعوا إلى قسمين. الشافعية يقولون إن البيع صادف كل أركانه، يعني بائع ومشتري، ثمن ومثمن، وصيغة، ما في شيء البيع. من حيث البيع صحيح، تم البيع. لو اشترى الإنسان تملك الحاجة وذلك البائع تملك المال في المقابل، لكن فعل حراما كالذي صلى في أرض مغصوبة، فات لبيت بدون إذن وصلى، المكان الذي وقف فيه وصلى حرام لأنه لم يستأذن من صاحبه، لكن الصلاة من حيث الأركان وشروطها وكذا كلها صحيحة، أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم فهي صحيحة. وعند طبعا غير الشافعي أيضا في رأي آخر أن الأمر، إن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فهذا يدل على فساده، النهي عن شيء هل يدل على فساده أم لا؟ قاعدة أصولية تحتاج إلى يعني شرح طويل في هذا الأمر. مختصرها إذا من قال أن هذا الأمر يدل على فساده قال لا يصح البيع، وهذا قسم آخر فقالوا إن هذا الإنسان يعتبر ناهب لهذه البضاعة وذلك الرجل ناهب للمال، ولذلك على كل واحد منهم أن يعيد هذا الشيء إلى الآخر فما صح البيع أصلا. يعني هذا تعليق على مسألة صلاة الجمعة. طبعا المسلمون كان من عادتهم أن يأتوا إلى الصلاة قبيل الأذان مباشرة، يعني ولذلك صلاة الجمعة ورد فيها التبكير، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا وهكذا. ولذلك سيدنا عمر عندما كان قائما على المنبر رأى سيدنا عثمان قد دخل في أول الخطبة، قال وسأله معاتبا له لماذا يعني تأخرت، قال ما إن سمعت الأذان يعني مباشرة وكان قريبا من المسجد حتى توضأت وأتيت، قال وعلى وضوء فقط يا عثمان؟ يعني هذا مشكلة، واحد مثلك ينبغي عليه لا يأتي إلا على غسل يوم الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هذا الوجوب رفع في حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. طبعا الأذان والإقامة لا تكون إلا للصلوات الخمس، وما سوى ذلك لا يصح الأذان أبدا. يعني ما يفعل الناس من استخدام الأذان لأشياء مما أجل عنا، مما بده يروح بدنا نستنكر نطالع الأذان بالسياسة، استخدام الأذان هذا لا يجوز بحالة من الأحوال. الأذان فقط هذا مشروع للصلوات. عنا صلاة لو كان ميت، عندما مات رسول الله ما أذنوا، ماذا قالوا؟ خلاص خلاص الصلاة على هذا الميت انتهينا، على رسول الله صلى الله عليه ما في أذان. نقول صلاة التراويح الصلاة جامعة، صلاة الكسوف صلاة الخسوف، ماذا تريد؟ أي صلاة كانت غير الصلوات الخمس عند ذلك ننادي الصلاة جامعة. ما يفعل إذن الأذان فقط إذا ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى الصلوات الخمس عند ذلك نستخدمه. ولذلك دائما يا أخواننا ما أقيمت بدعة إلا سقطت سنة، وما أحيت سنة إلا سقطت بدعة. ولذلك من جملة ما يكون أن الأذان من الممكن أن يكون سنة على أذن المولود، الأب يعني عندما يأتيه مولود ذكر كان أو أنثى يؤذن له برفق في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، ما بيعدي صوت ما بيعدي بطر شوي يعني للولاد، كمان يؤذن بلطف الله أكبر الله أكبر هكذا بشكل بسيط في أذنه، فكر حاله مؤذن ويفعل مأذنه لا، كمان هذا الناحية في بعض الناس ربما لا ينتبه لهذا الأمر. هذا مسنون. أما الأذان مثلا عند نزول الميت إلى القبر بدعة تقوم فيها أهل دمشق فقط من العالم الإسلامي كله، ماذا تركوا؟ تركوا بهذا الأذان الدعاء للميت بالتثبيت، اللهم ثبته بقولك الثابت. الحمد لله اليوم في بعض طلاب العلم يعني وبعض الطلاب بدأوا ينتبهوا لهذا في صار الناس الذين يفعلون هذه البدعة تبعد دفن الموتى، أخي أذن ولا ما أذن؟ خلاص أذن رسول الله، أذن لرسول الله، من أنت؟ لا لرسول الله ولا الصحابة والعالم الإسلامي كله حتى الآن لا نقوم بهذا الأذان. لذلك النصيحة أي واحد يعني مات عنده أحد نتساعد دائما على إقامة السنة. فليقول الناس عنك ما قالوا الناس رضا الناس غير لا تدرك، المهم أن ترضي رب العالمين. فإذا نزل الميت إلى القبر فلا تجعل إنسان يؤذن، فهذا الأذان مخالف للسنة. ولا نهتم بما يقوله قال والله سنؤذن، لأن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب، يعني ولو يسمع له صوت كصوت الضراط مثلا يعني يهرب من الأذان، عند ذلك الميت يعني يجيب الملأ. هذا كلام ليست العبادات في القياسات ولا في التفكيرات، العبادة دائما بما أمر الله وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الأذان، الأذان سنة لكن حقيقته بالنسبة للأمة كأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. فلو عطلت هذه السنة أمة من الأمم بلد من البلاد ولم يقم واحد فيها بالأذان تحارب كما لو تركت الصلاة، الأذان تحارب. ولذلك اليوم في كثير من الناس مؤسف يعني يقرع أذانهم مثلا سماع الأذان. أنا أقول شيء آخر للحق، الأذان المفروض أذان دون مكبرات، لما أننا مكلفين بالمكبرات أذى في المكبرات أذى، رضي المسلمون ما في مانع، لكن الأصل فيه دون مكبرات أن يقف المؤذن وعلى مكان مرتفع وأن يؤذن. يعني دائما عندما نريد أن نأخذ الفتوى لا إفراط ولا تفريط، أما حاطين مكبرات بعد ذلك يعني يقوم الولد، بعض المؤذنين أصلحهم الله يعني تبارك وتعالى إيه عندما يريد أن يؤذن بيبحث الولد يعني بيطلع بصوت عالي جدا حاطط الإذاعة على الأخير، هذا الإفراط جعل بعض الناس المسيئين يعني وقفوا الأذان لأن نريد أن نسمع أذان الفجر. لماذا؟ هو أسهى، هو تعدى، تعدينا أولا فتعدي علينا، واقع هذا يعني لا نريد نتكلم ما هو الحق الذي لنا وما هو الحق الذي يعني يكون عليهم. فلذلك يعني هذه الجماعة يسن الأذان لمن أراد للأمة ولكل جماعة، من أراد أن يصلي حتى المنفرد، حتى لو كان الإنسان في بدو في صحراء وكان واحدا مسافر بينزل صار وقت الصلاة ما في مانع أن يقف وأن يؤذن وبعد ذلك يصلي، حتى ولو كان منفردا، حتى ولو كان منفردا. إذن يؤذن ويقيم ولا يسمع أذانه، إذا سمع أذانه وظن الناس اختلاط الأوقات عند ذلك نقول لا ترفع صوتها. يعني مثلا في دمشق خلص أذن، كل ما بيجي واحد يفتح لي الإذاعة ويأذن لا أذن لنفسك يعني إذا أردت أن تصلي، أما إذا لم تؤذن فهنالك أقوال أخرى، أذان الحي يكفينا يعني إذا سمع الأذان هل تكفيه الإقامة بعد ذلك؟ نعم تكفي، كل جماعة يسن لها الأذان. طبعا الكلام عن الأذان طويل، أقف في أوله، أكتفي بهذه المقدمة اليوم. فصل الأذان والإقامة سنة.